طبعا انا خلفيتي عن عاشوره كانت بتتلخص في انها بتختلف عن البليله. العاشوره بتبقى ماسكه نفسها شويه وبتتذوق بالزبيب وجوز الهند، واغلب الناس ما بيعرفوش يفرقوهم عن بعض. السنه دي قررت افهم اصل الموضوع ووصلت للاتي: عاشوره هي اختصار كلمه عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر المحرم. المحرم هو اول شهر في السنه الهجريه، ورمضان هو الشهر التاسع في السنه الهجريه. فلما تسمع عن عاشوراء تفهم ان باقي 8 شهور بس على رمضان. يوم عاشوراء بقى هو اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى نجى فيه سيدنا موسى والمؤمنين اللي معاه من بطش فرعون. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان حر صيام يوم عاشوراء، يعني كان بيستناه عشان يصومه، وقال صلى الله عليه وسلم انه يحتسب على الله انه يكفر السنه اللي قبله. بس طبعا ما تبقاش واكل حق حد وتقول ما انا هصوم عاشوراء، كبائر الذنوب بيكفرها التوبه والحقوق لازم ترجع. ايه ده؟ يعني مش هينفع اقضيها بالطول والعرض واقول ما انا هصوم عاشوراء ويوم عرفه؟ كنت فاكر نفسي نبيه وجبت التايهه. طب ما هل ده معناه اني لو خربها ما صومش؟ لا خالص، هصوم طبعا زي قصه اللي كان بيسرق وهو صايم. ولما سالوه قال لهم اردت ان اجعل للصلح موضعا، فهصوم عشان اسيب باب مفتوح يمكن ارجع منه. ده غير ان عاشوراء السنه دي جاي في عز الصيف والحر، وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قال: الا اخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه، انه من يعطش لله في يوم صائف فان حقا على الله ان يسقيه يوم العطش الاكبر. طيب عاشوراء جاي يوم جمعه، هينفع اصوم لوحده؟ هو هينفع بس مش احسن حاجه. فلو قدرت تصوم معاه الخميس او السبت يبقى احسن حاجه، لو ما قدرتش خلاص صوم الجمعه بس. اما بقى لو ما صمتش يوم عاشوراء مش هتاخد ذنب، ده مش رمضان، بس هتخسر حاجتين مهمين جدا. اولهم تخيل لو حد بيديك هديه، وهديه كبيره، وانت قلت له لا مش شاكرين ورفضت تاخدها. طبعا ولله المثل الاعلى، بس ما اظنش انك حابب ده يكون شكل العلاقه بينك وبين ربنا. تاني حاجه هتخسرها ان المفروض من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا. الفكره دايما انك لازم تبدا وتاخد خطوه، فانت كده خسرت خطوه سهله وكبيره قوي، ومش من الذكاء انك تسيبها عشان تدور بعد كده على خطوه صعبه وصغيره، الا لو انت مش ناوي تاخد خطوه اساسا، دي قصه تانية. الصح لو في يوم في نفحه من نفحات ربنا احشر نفسي، الحال كله بيتبدل بكون فيكون. وعاشوراء اصلا بيفكرك بكده، انت بتصوم اليوم اللي ربنا نجى فيه المسلمين من الموت وبعدها بقوا ملوك. الايه بتقول: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض بعد ما كان عيالهم بيتذبحوا. عاشوراء هو اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى تاب فيه على سيدنا ادم. جدودنا زمان كانوا بيصوموا وبيفرحوا اليوم ده ويعملوا حلويات زي ما عملوا حلاوه المولد كده، لانه يوم جميل. احنا بقى خدنا الحلويات والاحتفالات ونسينا ثواب اليوم نفسه والعمل الصالح المرتبط بيه. بقينا عاملين زي اللي كل سنه يجيب معطر للعربيه وطقم دواسات جديد وهو ما عندوش عربيه اصلا. فالايه اتقلبت علينا زي ما اتقلبت على اللي قتلوا الحسين رضي الله عنه. ناس قتلوا سيدنا الحسين رضي الله عنه حفيد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يوم عاشوراء وفاكرين نفسهم مسلمين، وعلقوا رؤوس الشهداء من اصحاب سيدنا الحسين على رؤوس الرماح ورجعوا بيها على الكوفه محتفلين. فيوم عاشوراء بيساعدك تعرف وتاخد بالك انت من المسلمين بجد ولا فاكر نفسك منهم، لأنها بتفرق. سلام.